حملنا حملنا واطرح ما مروا الحبايب ميلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا واطرح ما مروا الحبايب ميلنا ودينا الوادي الهم دايم وخلينا نتبع درب الحبايب وعلينا راس الجرد الشايب وبالشايب زايد هايبي يا جبل لا ودينا الوادي الهم دايم وخلينا نتبع درب الحبايب عم ديرة حبايبنا واللي فكير روح لديرتهم وقول لجيرتهم نحنا عنا سيرتهم محبوب كتير روح لديرتهم وقول لجيرتهم نحنا لولا سيرتهم ما هللنا الوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا ومن هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا ودينا الوادي القلب دايم وخلينا نتبع درب الحبايب وعلينا راس الجرد الشايب وبالشايب زايد هايبي يا جبل لا ودينا الوادي القلب دايم وخلينا نتبع درب الحبايب شوفي عنا بالقلب جروح خبرهم شوفي عنا بالقلب جروح خبرهم شوفي عنا بالقلب جروح قلن ورد الدار ناطر ليل نهار بلكي بينور جبينل والفيلوح بلكي بينور جبينل والفيلوح بلكي بينور جبينل والفيلوح قلن ورد الدار بعد زرار زرار ناطر منا اخبار وعنكم يسألنا قلبك مثل حكايتنا بيشكي ومظلوم قلبك مثل حكايتنا بيشكي ومظلوم قلبك مثل حكايتنا بيشكي ومظلوم قلن وادينا مطرح مربينا صوت جراس تنادينا بغصة محروم صوت جراس تنادينا بغصة محروم صوت جراس تنادينا بغصة محروم نحن بوادينا مطرح مربينا على عهد بقينا بقينا وما تحولنا الوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا ومن هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا ودينا الوادي